فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: أبواب السلم والقرض والرهن. هذه أبواب تتعلق بالبيع، فالسلم نوع من البيع، إلا أنه يختلف عن البيع في أنه عقد على موصوف في الذمة غير معين، خلاف البيع فإنه عقد على سلعة موجودة معينة معلومة بالرؤية أو بالوصف، هذا البيع. وأما السلم فهو عقد على سلعة غير موجودة لكنها تنضبط بالوصف، فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. البيع بالعكس، تعجيل المثمن وهو السلعة وتأجيل الثمن. حاجة الناس داعية إلى السلم، خصوصا أصحاب المزارع وأصحاب المصانع الذين يحتاجون إلى تمويلها، ليس عندهم نقود ولكنهم ينتجون ثمار أو ينتجون سلعا مصنوعات، فيأخذون دراهم من التجار والأغنياء يمولوا زراعتهم أو مصانعهم. فإذا جاء وقت الأجل سلموا السلعة التي عقدوا عليها، هذا في مصلحة عظيمة، وهذا فيه غنى عن الربا المحرم، وهو عقد جيد وبيع سليم بخلاف الربا والعياذ بالله، إنه ملعون من أخذه ومن دفعه ومن شهد عليه ومن كتبه، هو عقد خبيث. إن هذا السلم عقد طيب، نوع من البيع. فلو أن الناس خصوصا أصحاب المزارع والمصانع وحتى عامة الناس لجأوا إلى السلم لسلموا من الربا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وهم أصحاب مزارع، فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه علمهم ضوابط يسيرون عليها. استمر السلم على هذا في الإسلام. وأما القرض فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وفيه أجر، فيه أجر للمقرض، وفيه غنى عن الربا أيضا، القرض يغني عن الربا، وفيه أجر للمقرض ويرجع إليه ماله ويرجع له الأجر. فالقرض هذا عقد طيب. وأما الرهن هذا من التوثيقات، توثيق الديون، توثيقها بالكتابة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الكتابة، فإذا لم تحصل الكتابة فالرهن، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، هذا هو الرهن. نعم. صلى الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرهن الضامن، الضمان بعد الرهن من التوثيقات الضمان، وهو أن يضمن شخص شخصا فيقول أنا أتحمل ما في ذمة فلان أو ما سيأخذه فلان من الديون أنا أتحمله، إذا عجز عنه أو امتنع فأنا أتحمله، هذا هو الضمان. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، واتفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. نعم، هذا هو الأصل في دين السنة، حتى في القرآن: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال ابن عباس هذه الآية في السنة، فهو نوع من الدين، نوع من الدين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا عام الهجرة، وهم أصحاب مزارع وأصحاب ثمار يحتاجون إلى تمويل، كانوا يسلفون في الثمار سنة والسنتين، هذا دليل على أن الأجل قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا، سنة والسنتين أو الثلاثة أو ما يحتاجون إليه، لكن لابد أن يكون في كيل معلوم، ما هو بطعامه فقط، لازم يحدد الكيل كم مقداره، كيل معلوم ووزن معلوم من فيما يوزن إلى أجل معلوم، ما يقول مؤجلا ولا يبين متى، في سنة في شهر في سنتين، لازم يحدد الأجل أيضا، هذه من شروط صحة السلم. نعم. السلام عليكم. وللبخاري: من أسلف في شيء. أسلف في شيء يعني ما هو خاص بالثمر، الرواية دي تعطي أن السلم لا يختص بالثمار والحبوب، وإنما في أي شيء يضبط بالوصف، مثلا منتجات مضبوطة، وحتى لو لم يكن المسلم إليه، لو لم يكن مزارعا ولا صانعا، لكن يأمن هذه السلع في وقت حلولها، يأمنها، هذا هو المطلوب، ولو لم تكن عنده ولم يكن من أهلها، المهم أنه يأمنها عند حلول الأجل. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. نعم، ابن أبزة وابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان يصيبان من المغانم في الجهاد، يحصلان على المال، وعندهم مال من المغانم، فيأتيهم أنباط، والأنباط هم المزارعون، سموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء من الآبار، يأتون إليهم يطلبون أن يسلفوهم في ثمارهم وزروعهم، هذا دليل على أن السلم كان معروفا، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، يأتونهم يسألونهم السلم مما عندهم من المال الذي حصلوا عليه من المغانم فيسلفون إليه. قال الراوي أنه سأل ابن أبي أوفى أو ابن أبزة، سألهم: هل هذه الثمار عندهم أو في ملكهم؟ قال: ما كنا نسألهم، المهم أنهم يأمنون، هذا دليل على أنه ما يشترط أن تكون السلعة عند المسلم إليه المستدين، المهم أنه يحصلها في وقت حلولها، ولو لم تكن عنده، هذا فيه توسعة على الناس. نعم، أليس هذا خاص بالمزارعين وأصحاب النخيل؟ بل هو عام في كل من يستطيع أن يحضر المسلم فيه وقت حلوله، من زرعه أو يشتريه من السوق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يكفي، نقف عند هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.